بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل في الدرس السابق عن بعض الكتب المختصرة التي ألفها الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة واشتهرت عند أصحاب ذلك المذهب وعند غيرهم، والجواب عن هذا السؤال أنه في كل مذهب أكثر من مختصر. فمثلا من المختصرات المشهورة في مذهب الحنفية مختصر القدوري، واسمه أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان، كنيته أبو الحسين، توفي سنة 28 و400. وهو قد جمع جملا من فقه الحنفية حاز بها السبق في مختصرات الحنفية، وله شروح من أشهرها كتاب اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني بن طالب الغنيمي المتوفى سنة 89 و200 من الهجرة. وفي الفقه المالكي من الكتب المختصرة المشهورة عندهم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهناك كتاب مشتهر عند المالكية وهو مختصر خليل، وخليل هو العلامة خليل بن إسحاق المالكي. انتشر مختصره، ومن أحسن شروحه شرح الدردير أحمد الدردير العدوي في حاشية الدسوقي. وبالنسبة لمذهب الشافعية من أشهر مختصراتهم متن المنهاج للنووي، ومن أجل شروحه وأنفعها تحفة المحتاج لشرح المنهاج للهيتمي أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 73 و900. ومن المختصرات المشتهرة عندهم عند الشافعية متن أبي شجاع المسمى بالغاية والتقريب الذي سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للمذهب الحنبلي هناك مختصرات أيضا من أشهرها زاد المستقنع، اختصره موسى ابن أحمد الحجاوي من كتاب المقنع، واقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد بن حنبل ومن أنفع شروحه شرح الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع. نعم، فهذه بعض الكتب المختصرة. في كتب أصحاب المذاهب والمقصود هو معرفة بعض ما عند أصحاب المذاهب، وإلا وكذلك تصور المسائل التصور الصحيح، وإلا فالأخذ بالدليل هو اللازم وإن خالف المذهب. وإذا قرأت في أي كتاب من هذه الكتب وأي متن من هذه المتون فإنك تجد ولا بد أقوالا لا دليل عليها من أصحاب المذاهب، وتعلم بذلك أن دعوة الناس إلى التزام الدليل من الكتاب والسنة أنها لازمة على أصحاب المذاهب كلهم، وأنه لا يجوز تقليد أصحاب المذاهب في مذاهبهم، وإنما يؤخذ منها ما وافق الحق والصواب، وهذا هو فعل المتجرد للدليل. وهذا الكتاب الذي سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى وهو متن أبي الشجاع المسمى بمتن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، مؤلفه هو أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، قال في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو الشجاع أحمد بن حسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: الكلام الأول من قول بعض طلابه أو بعض النساخ. قال أبو الشجاع: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه، ولهذا سمي متن الغاية والتقريب في غاية الاختصار ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق الصواب، إنه على ما يشاء قدير. عند ذكر القدرة لله سبحانه وتعالى نقول كما قال الله سبحانه: إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. والعبارة المشتهرة عند الماتريدية والأشاعرة: إنه على ما يشاء قدير، هذه عبارة فيها مغزى عقدي، فالله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من كتابه أنه على كل شيء قدير، والأشاعرة ومن إليهم يقولون: العقل استثنى بعض الأشياء التي ليس الله عليها بقادر، التي ليس الله عليها بقادر، ويذكرون بعد بعض الأشياء الممتنعات أو المستحيلات. وقد رد عليهم أهل العلم، ومن ذلك قول السيوطي في آخر تفسير سورة المائدة عند قول الله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. عند قوله وهو على كل شيء قدير، قال السيوطي: واستثنى العقل ذاته فليس عليها بقادر. أعوذ بالله من هذه الجرأة، وهم يظنون أنهم بذلك ينزهون الله سبحانه وتعالى، وهم ينسبونه إلى النقص. تعالى الله عز وجل عن ذلك. فهذه العبارة من العبارات المنكرة الخطأ في كتاب الجلالين، وقد رد عليها أهل العلم، وممن رد عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية في الكلام على القدرة. فنطلق ما أطلقه الله سبحانه، ونترك الفلسفة والمنطق لأهله، ونقول الله على كل شيء قدير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فقوله إنه على ما يشاء قدير، هذا فرار من قول كل شيء قدير، وهذا فيه المغزى العقدي السابق. لهذا يكثر الأشاعرة من مثل هذا القول. قال: وبعباده لطيف خبير. نعم، ثم ذكر بعد ذلك كتاب الطهارة، سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبذة مختصرة عن أبواب هذا الكتاب المختصر، ثم نشرع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أخ يقول: ما هو الضبط الصحيح لصاحب المختصر في فقه الحنفية القدوري؟ هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري بضم القاف والدال، أحمد بن محمد بن أحمد القدوري أبو الحسين. نسبة إلى القدور، وما هو ضبط قال الحجاوي؟ الحجاوي هو موسى ابن أحمد بن موسى الحجاوي الحنبلي، نسبة إلى حجة، قرية في نابلس، فهو الحجاوي رحمه الله. فنكتفي اليوم بهذا القدر، وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.